بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في مسائل الجاهلية 56: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة 56 من المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من مسائل الجاهلية، وهي تسمية اتباع الإسلام شركا. قال: كما في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تتلون الكتاب ولكن كونوا ربانيين. هذه المسألة هي في تلبيس المشركين وأهل الجاهلية الحق بالباطل، وهو تشويه صورة الإسلام وأهله وإطلاق الأحكام التي تنفر عنه. ومن هذا تسمية اتباع الإسلام شركا وخروجا عن الدين. وهذه الآية لها مناسبة، وهي أن نصارى نجران أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام وبين لهم ما يدعو إليه وأنه موافق لما جاء به الأنبياء من قبله، وأن الرسل جاءوا بالبشارة بهذا الدين وببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال له أحدهم: أتريد يا محمد أن نعبدك؟ تريد أن نعبدك؟ هكذا فهم من بشارة الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذه دعوة لعبادته، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أو ما ورد في هاتين الآيتين، أنه ما كان لبشر أن يدعو الناس من دون الله عز وجل، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، فإن هذا لا يليق ببشر، لأن البشر مخلوق وعامة المخلوقات هي مخلوقة مربوبة فلا يليق بهم. وكذلك من باب أولى أن يكون من آتاه الله الكتاب وفضله على غيره بالرسالة فإنهم أبعد الناس عن هذه الدعوة وأن يدعو الناس لعبادتهم، وإنما يفعل هذا أهل الانحراف عن الدين، بل من بلغ درجة في الانحراف عظيمة. فهذا من تلبيس المشركين على الناس في ذم الإسلام. وكما تشوه صورة الإسلام اليوم، هذا من جنس ما عليه أهل الجاهلية، أنهم يشوهون صورة الإسلام فيصورون الإسلام بأنه دين وحشية ودين قتل وسلب وسفك الدماء وقطع للأيدي والأقدام، فيصورونه صورة مشينة، والإسلام جاء بالحق وكل ما جاء بالشرع من الأحكام ففيه مصلحة ونفع للناس، كما قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص فيه حياة، ما عندما يقتل القاتل يحيا بقتله خلق كثير، وإذا ترك القاتل لم يقتل فإنه يموت بتركه خلق كثير. وهذه المسألة كان أهل الجاهلية يعرفونها، ولهذا كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل القاتل فهذا مما ينتفي القتل في الناس بسبب الأخذ على أيدي القاتلين. فجاء الإسلام بأفضل من هذا، قال ولكم في القصاص حياة، ليس فقط ينفي القتل بل فيه حياة وفيه طمأنينة سعادة للناس. فهذا الدين دين عظيم، ولكن أهل الباطل يشوهون صورة الإسلام الحسنة ويظهرونها بغير مظهرها. وقد يعينهم على هذه الدعوة الباطلة بعض الجاهلين من المنتسبين للإسلام الذين يسيئون للإسلام، فينتسبون للإسلام ويسيئون، فإشاعتهم تحسب على الإسلام وعلى المسلمين. وهذا أيضا ما كان سلكه بعض المنحرفين عن الدين من الفلاسفة والمتكلمين الذين كانوا يصورون أن هذا الدين بغير صورته الحسنة، وينسبونه إلى التجسيم، كما يقولون في من يثبت الصفات أنه مجسم حشوي مشبه، فيظهرون اتباع الدين وإثبات الصفات لله عز وجل التي هي حقيقة التوحيد بأنها شرك وأنها تجسيم وأنها مما يتنزه الله عز وجل عنه. فهذه الدعوات الباطلة هي مما يصرف الناس عن قبول الإسلام وعن قبول الحق والهدى. ولهذا يجب على أهل الإسلام جهاد هؤلاء وبيان الحق، وأن الإسلام بريء من هذه التهم والأباطيل. قال رحمه الله 57 تحريف الكلم عن مواضعه. ثم ذكر المسألة 57 وهي تحريف الكلم عن مواضعه. في بعض النسخ قرن بين المسألتين، قال تحريف الكلم عن مواضعه ولي الألسنة بالكتاب. فهذه من مسالك أهل الجاهلية أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فذكر الله عز وجل عنهم في هذه الآية أنهم ارتكبوا جريمتين، تحريف الكلم عن مواضعه ولي اللسان بالكلام للتلبيس على السامع. فتحريف الكلم عن مواضعه هو نوع من أنواع التحريف، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه 4 أنواع من تحريف أهل الكتاب للكتاب. تحريف الكلم من بعد مواضعه، قال العلماء هذا تحريف لله، قالوا من بعد كونه موضوعا في مواضعه. وتحريف الكلم عن مواضعه، وهذا تحريف للمعنى مع إبقاء الله، ولبس الحق بالباطل، وهذا عندما يلبسون الحق بالباطل، مثل ما تقدم أنهم يصورون الإسلام بصورة غير الصورة الحسنة التي جاء بها، ويلبسون على الناس في كثير من المسائل كما فعل أهل الانحراف عن هذا الدين الذين يلبسون الحق بالباطل. فعندما يقال لهم لا تعبدوا القبور يقولون هؤلاء يكرهون الأولياء، عندما يقال لهم أخلصوا العبادة لله يقولون هؤلاء يبغضون الأولياء، عندما يقال لهم لا تفعلوا الشرك عند زيارة القبور يقولون هؤلاء يحرمون زيارة القبور. يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس في هذا. التحريف الرابع لي اللسان بالكلام حتى يخرج أو تخرج الحروف من غير مخارجها فيحصل هناك تلبيس، مثل ما كانوا يورون به يقولون راعنا ويورون بالرعونة. فهذا من لي اللسان بالكلام، وهو كما قال الله عز وجل وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الذي يسمع اللفظة يظن أنها من الكتاب وهي ليست من الكتاب، وإنما مما حرفوه مثل ما قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، ومثل ما سلكه بعض المتأخرين ممن ينتسب للدين من الجهمية والمعتزلة الذين حرفوا الاستواء بالاستيلاء، فهذا من هذا التحريف، من هذا النوع من التحريف. إذن هؤلاء ارتكبوا عدة جرائم في تحريف كلام الله عز وجل عن مواضعه، وهكذا كل أهل الباطل الآن إذا قرروا الباطل بعقولهم فهم يحرفون النصوص لتتفق مع ما قرروه من الباطل. ولهذا الفرق بين أهل الحق وأهل الباطل أن أهل الحق يستدلون ثم يقررون، وأهل الباطل يقررون ثم يستدلون، يقررون المسائل بعقولهم. ولهذا الناظر في المسائل الشرعية يحتاج إلى تجرد، وأن لا يكون له هوى في أن يثبت الحكم في هذه المسألة بكذا أو بكذا، يكون متجردا ليس له هوى. أما إذا كان في نفسه هوى وهو يحب أن يكون الحكم بهذا الأمر أو بما يريد، فإنه يجتهد في أن يصرف النص إلى ما يريد. أما إذا كان متجردا فإنه يستوي عنده أن يقال أن هذا حلال أو حرام، وهذا حق أو باطل، يعني المهم هو أن يتبع النص. إذا دل النص على أنه حق، على أن هذا الشيء حق، قبله، وإن دل على أنه باطل رده. أما إذا كان في نفسه هوى فإنه يصرف النص عن معناه الأصلي ليوافق ما لديه مما يعتقده، إما تقليدا لغيره وإما لهوى في نفسه. قال رحمه الله: 58 لي الألسنة بالكتاب. نعم، 58 هذه أيضا كما تقدم من أنواع التحريف، ولي اللسان بالكلام هو أن يغيروا مخارج الحروف، وأن يغيروا بعض الحروف عندما يقرؤون بعض الكلمات حتى يظن الظان أنه من الكتاب وليس هو من الكتاب. وهذا تقدم أنه نوع من أنواع التحريف الذي كانوا يرتكبونه في تحريف كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: 59 تلقيب أهل الهدى بالصباة والحشوية. من مسالك أهل الجاهلية ومن خصالهم تلقيب أهل الهدى والصواب بالصاب أو الحشوية، يلقبونهم بهذه الألقاب، كما كانت قريش تطلق على من اتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صابئ، أي أنه ترك دينهم إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيسمونهم صابئ الصبأ، أي غير دينه وترك دين الآباء والأجداد. وكذلك يسمونهم بالحشوية، وهذا في من وافقهم ممن ينتسب للإسلام من أهل الكلام ومن شابههم، يسمون أهل السنة حشوية، ومعنى حشوية أي أنهم يأتون بكلام حشو لا فائدة فيه، ليس له معنى، لأنهم يزعمون أن إثبات الصفات ليس له معنى وليس له فائدة، وهذا من الباطل، من التلبيس على الناس، فإن إثبات الصفات مما دلت عليه النصوص، فيسمون هذا يسمونهم حشوية، يسمونهم مجسمة. كل هذه الألقاب ينفرون بها عن أهل الحق. وهكذا مثل ما أطلقوا على الشيخ وعلى أتباعه وهم على السنة قالوا وهابية، وهم لا يريدون نسبة الشيخ إلى أبيه، مع أن العلماء ذكروا أن وهابية ليست نسبة لوالد الشيخ، وإنما هو لاسم الله عز وجل، لأن الله هو الوهاب. فهذا من ضلال أهل الباطل، نسبوه إلى اسم من أسماء الله وهو الوهاب، فهم يريدون بهذا التلبيس، لأن أول مقدمات أهل الباطل للتنفير عن الحق يضعون لقبا جديدا لأهل الإسلام ولأهل السنة، فإذا وضعوا هذا اللقب بعد ذلك أصبحوا يكيلون التهم والأباطيل لهؤلاء الذين سموهم وهابية. فذكروا أشياء عجيبة تتعجب لها الناس، خصوصا من عرف الشيخ، بل من كان في الجزيرة، كتلبيسهم على الناس بالأباطيل والأكاذيب، حتى ادعوا الأباطيل والكذب، حتى قيل أنه عميل لليهود وللنصارى، وأنه جاء ليفسد دين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخالف الأئمة الأربعة وينقض مذاهبهم، وأنه يكفر الأمة ويقول بعد 600 ما بقي توحيد. هكذا يكذبون على الشيخ، وقد نبه الشيخ رحمه الله في حياته على هذه الأكاذيب، وأنه بريء منها، وأنه بريء من هذه الأباطيل. فينسبون الشيخ وأتباعه إلى هذا اللقب وهابية، ثم يكيلون التهم والأباطيل للتنفير من دعوة الشيخ، حتى إن العامة إذا سمعوا وهابي ظنوا أنه من أشد الأعداء للسنة وللإسلام. وكم لبسوا على الناس في هذه الحيلة، لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يظهر دينه، فأظهر الله عز وجل هذا الدين، حتى أصبح إذا قيل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أقبل الناس على كتبه وعلى كلامه، حتى نفع الله عز وجل بهذه الدعوة حتى عمت أقطار الأرض. وهذا من نصرة الله لأوليائه ولأهل الدين ولأهل السنة. ولهذا أطبق العلماء أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه من المجددين للدين بلا ريب ولا شك، وأثر هذا ظاهر وواضح بين، فإن أثره في الأمة ظاهر وبين. فالمقصود أن هذه من الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة، وأهل السنة لا ينتسبون لرجل، لا ينتسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لابن تيمية ولا لأحمد بن حنبل ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة، لا يرون الانتساب لرجل، وإنما ينتسبون للدين، يسمون بالمسلمين بأهل السنة أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هذه أسماء شرعية. أما الانتساب للعلماء لا ينتسبون، ولكنهم لا يعرضون عن العلماء بل ينتفعون بهم وبكلامهم. وأما الانتساب فإنهم لا ينتسبون لرجل، لا يرضى أحدهم أن ينسب إلى غير الإسلام، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الانتساب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية رضي الله عنه لابن عباس على سبيل المداعبة: أنت على ملة علي؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الانتساب لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: من انتسب لغير الإسلام فانسبه إلى أي دين شاء، من انتسب لغير الإسلام انسبه إلى أي دين شاء، إلى اليهودية أو النصرانية. ولهذا الأسماء المحدثة التي يحدثها الناس الآن مثل الجماعات التي ينتسب إليها بعض الناس، فإن هذه أسماء محدثة ولو كانت على الحق، فإن لا يجوز الانتساب لرجل ولو كان على الحق، مع أن الجماعات التي خالفت السنة مخالفة للسنة في منهجها وفي انتسابهم إلى غير الإسلام. فالمقصود أن هذه الألقاب التي يطلقها أهل الباطل على المسلمين مما ينفر من دعوة الإسلام ومن الحق الذي جاء به. قال رحمه الله: الستون افتراء الكذب على الله. نعم، من مسائل الجاهلية افتراء الكذب على الله عز وجل، فإن هذا من طريق أهل الجاهلية، وهو الكذب على الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. فهؤلاء يفترون على الله الكذب، وينسبون لله عز وجل ما لم يقله، كما ادعى اليهود في كتاب الله، غيروه وبدلوه وقالوا هو من عند الله، كذبهم الله عز وجل. وكذلك النصارى، كذلك من يدعي في القرآن أنه محرف، كما يعتقده من يعتقده من بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم، هذا من الكذب على الله. فالكذب على الله من مسالك أهل الجاهلية، وكذلك من وافقهم من المنتسبين للإسلام كالذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، لأنه مبلغ عن الله، فيضعون الأحاديث ويقولون نكذب له ولا نكذب عليه، ليس هو في حاجة أن يكذب له. ولا يمكن أن يكون الكذب نصرة في أن يكون فيه نصرة للحق، الكذب مذموم من كل وجه، ولهذا حرم الله عز وجل الكذب في كل الشرائع وهو مذموم عقلا وفطرة. فلا يجوز الكذب، ولا يجوز الإنسان أن يكذب لرجل، وإنما هذا كذب عليه. وأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل، ثم الكذب على الأنبياء، كذلك الكذب على العلماء. فأهل الباطل يكذبون على الله، وذلك بأن يتقووا بهذا الكذب على باطله وينسبونه لله، كذلك عندما ينسبونه للأنبياء، وكذلك عندما يسلك بعض أهل الهوى الكذب عندما يبترون كلام العلماء ويكذبون عليه انتصارا للباطل، يحاولون أن يصرفوا كلام العلماء عن وجه الصحيح إلى الباطل الذي أرادوه ليتقووا به على الباطل. قال رحمه الله: الحادية والستون: التكذيب بالحق. نعم، من مسالكهم أيضا التكذيب بالحق، وهذا في مقابل الكذب، فإن هذه المرتبة التي أخبر الله عز وجل بها عنهم بأنهم يكذبون على الله ويكذبون بالحق أنها جريمة مزدوجة كما يقال، يكذبون على الله ويكذبون بما جاء من عند الله، فسلكوا طريقين. وذلك أن بعض الناس قد يكذب بما جاء من عند الله لكنه لا يجرؤ على الكذب على الله، لكن هؤلاء سلكوا الطريقين، يكذبون على الله ويكذبون بما جاء من عند الله. فالأمر الأول يستعينون به على الباطل، لأنهم يكذبون ليتقووا به على باطلهم، والتكذيب بما عند الله يتقوون به على رد الحق الذي جاءت به الرسل، يكتمون الحق ويحرفون ويكذبون بما جاء من عند الله عز وجل. وكل هذا من مسالك أهل الجاهلية التي وافقهم فيها من وافقهم من أهل البدع منتسبين للإسلام. فنجد أن بعض أهل البدع إذا انتصر لمسألة مثل المسائل التي يقررونها وليست لها أدلة، مثل دعوتهم إلى الشرك وإلى عبادة القبور وإلى البدع، فإنهم يفتشون في الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويوردونها للاستدلال بها على باطله، وينقبون في الكتب حتى يجدوا شيئا ثم ينشروه، ثم في مقابل هذا يكذبون بالأحاديث الصحيحة البينة الواضحة. فجمعوا بين الكذب على الله والتكذيب بما جاء من عند الله، ولا يزال هذا في الأمة، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن هذه الأمة أنهم سيسلكون مسالك اليهود والنصارى، كما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل له: اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ فهذا مما وافق فيه أهل الإحراف من هذا الدين اليهود والنصارى بالكذب على الله والتكذيب بما عند الله بما جاء من عند الله عز وجل. قال رحمه الله: الثانية والستون: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. ثم ذكر من مساركهم أنهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قال الله عز وجل: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هذه مقالة قوم فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه. يقولون هذا لما رأوا حجة موسى قوية ظاهرة بما أعطاه الله من الحجج، لجأوا إلى الملوك ولجأوا إلى أهل الجاه ليردوا الحق بغير ما جاء به من البرهان، لأنهم غلبوا في البرهان والحجة، فلجأوا إلى الملوك والأمراء، والمقصود بالملوك هنا أهل الباطل منهم، وأما أهل الحق فكم نصروا الدين، كما أن الخلفاء الراشدين نصروا دين الله، وكذلك الملوك والأمراء والخلفاء من بني أمية ممن كانوا على الحق وهم في الجملة على الحق، وكذلك الخلفاء من بني العباس، إلا من انخدع بمقالة الجهمية والمعتزلة كالمأمون والعاص والمعتصم والوافق، وأما من عداهم فقد ذكر شيخ الإسلام أن عامة هؤلاء الخلفاء كانوا على السنة، فهؤلاء نصروا الحق، لكن الملوك الذين هم على غير الإسلام كما كان فرعون، وكذلك من كان من أهل البدع من الملوك، يستعين بهم أهل الباطل على رد الحق، وقد يكون الملك صالحا في نفسه لكنه يلبس عليه بنسبة أهل الباطل بنسبة أهل الحق للباطل، فهذا من مسالك أهل الجاهلية، إذا غلبوا في الحجة لجأوا إلى رفع هذا إلى الملوك، وهذا ما حصل في الأمة عندما غلب أهل البدع ودحضت شبهتهم ومقالتهم في إنكار الصفات، عندما غلبوا بالحجة والبرهان لجأوا إلى الخلفاء، فاتصل المعتزلة بالخليفة العباسي المأمون وأقنعوه بمقالتهم، وحملوه على إكراه الناس على القول بخلق القرآن وسجن الأئمة وجلدهم، فهذه من حيل هؤلاء، لبسوا على هذا الخليفة واستعانوا به على باطلنا، عندما غلبوا في ميدان الحجة والبرهان ومقابلة الحجة بالحجة. وهكذا عندما حصل أيضا من أهل البدع في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، عندما ناظروه كثيرا فغلبهم وأظهر الله الحق على يديه، لجأوا إلى الخلفاء وصوروا له أن هذا مخالف للأئمة الأربعة، وأنه ينكر الزيارة الشرعية، وجمعوا مسائل واتهموه به حتى سجن مرارا رحمه الله، ومات وهو في السجن، كل هذا بسبب حيل أهل البدع. وهكذا ما حصل أيضا في عهد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، عندما أغريت الدولة التركية بالشيخ وأتباعه، ثم كان في الدولة السعودية الثانية أن تسلط عليها حكام مصر آنذاك بتلك الدعاوى الباطلة، فحصلت حروب بسبب هذا، وقتل من قتل من الأئمة بسبب هذه الفتنة وبسبب تلك المؤامرة التي صورت لهؤلاء أن هذا الرجل أنه يكفر المسلمين وأن أتباعه خطر على الأمة. كل هذه من حيل أهل الباطل، وكذلك أهل الباطل إلى اليوم وما زالوا يحكون المؤامرات، فتجد أن صاحب الهوى إذا غلب في الحجة وليس له قدرة على مقاومة الحجة وبيان الحق، يلجأ إلى ولاة الأمر ويرفع في من يرى أنه خالفه، ويلبسون ويكذبون، خصوصا في مثل هذه البلاد، فإنهم يعرفون أنه لا مكان لصاحب البدعة والضلالة، فيلبسون على أن هؤلاء الذين يخالفونهم أنهم على خلاف الحق، ولربما نقلوا لولاة الأمر ولأهل العلم والفضل من العلماء الكبار عن بعض أهل العلم ما لم يقولوه وما لم يعتقدوه، كل هذا من التلبيس والكذب، وإلا لو كان هؤلاء عندهم قوة وكانوا يعتقدون أن الحق معهم لصدعوا به وكتبوا وألفوا، لأن أهل السنة دعوتهم قائمة ظاهرة، يؤلفون ويكتبون ويقررون، فصاحب الحق إذا كان عنده حق لما لا يقوم بكتابة ويؤلف كما ألف ذلك، ويبين الحق بدليله حتى ينصر دين الله عز وجل بالحجة والبرهان، هذا هو طريق العلماء. أما الكذب والتلبيس تشويه صور أهل العلم وأهل الدعوة للسنة بهذه الأباطيل، والتلبيس على أهل الفضل بأن هؤلاء مخالفون للحق، وأحيانا يصورون أن هؤلاء خالفوا العلماء كأن ينسبوهم لمخالفة العالم الفلاني المشهور، أو أنهم ينسبونه لعالم قد يكون ليست له مكانة عند بعض الناس، فينسبون أهل العلم إما إلى الباطل، وإما إلى أناس لا يرغب فيهم، وإما أن يصوروا لهم أنهم خالفوا العلماء وطعنوا في العلماء وكذبوا على العلماء، كل هذا من التلبيس. أما أهل السنة فإنهم يصدعون بالحق، ولهذا لا يستطيع صاحب البدعة أن ينصر بدعته بكتاب، بل إنه من الفضائح المخزية لأهل البدع عندما يؤلفون، إذا ألف المبتدأ أظهر الله أمره وانتشرت فضيحته على الملأ، ولهذا كثير منهم يخشى من التأليف والرد ولا يردون على أهل السنة. وأما أهل السنة فإن لديهم من الحجج والبراهين القوية ما يردون به الباطل، صاحب السنة منصور بالحجة والبراهين، فمن كان على دين يعتقد أنه على حق عليه أن يقوم بنصرته بالأدلة. وأما الوشايات والكلام في المجالس الخاصة ونقل الكلام هذا ليس من طريق أهل السنة، إن كان لديه حق فليصدع به وليتكلم وليقرره ويذب عن الدليل الذي يعتقد أنه حق. أما إذا كان لا يتكلم بهذا ولا يسلك هذا الطريق، وإنما سبيله المشايات والكذب والتلبيس، هذا دليل أن هؤلاء وافقوا أهل الجاهلية فيما هم فيه. لكن ينبغي أن ينبه إلى أن بعض أهل الإسلام عندما يوافقون أهل الجاهلية في بعض مقالاتهم لا يعني أنهم قد كفروا بهذا، بل إن هذه من خصال أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أو لأحد أصحابه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير الرجل بأمه، وهذا لا يعني نسبته للكفر، بل ذكر العلماء أن هذا مما يدل على أن هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، فصاحبها ليس بكافر وإن كان وافق أهل الجاهلية في بعض خصاله. أما الخصال التي هي مناقضة لأصل الدين مثل الشرك وعبادة القبور وتكذيب بشيء مما جاء به الله عز وجل أو جاءت به الرسل، فإن هذا من المسائل التي تخرج الرجل من الدين إذا قامت عليه الحجة بذلك. قال رحمه الله: 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، من مسالكهم رميهم أهل الحق بالصفات الذميمة ورميهم إياهم بالفساد، كما جاء في الآية في قول الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، نسبوهم إلى الإفساد في الأرض. وهذه من التلبيس، فإن موسى وقومه لم يفسدوا في الأرض، وإنما جاء موسى بدين الله الذي بعثه الله عز وجل به وخاطب به فرعون بني إسرائيل، فسموه إفسادا، سموا دين الله إفسادا، وهذا من التلبيس. فأهل الباطل يرمون أهل الحق بالصفات الذميمة، يقولون يفسدوا في الأرض، يريدون أن يغيروا دين الناس، يريدون أن يصرفوا وجوه الناس إلى تعظيمهم، يرمونهم بهذه الأباطيل. وهكذا مثل ما تقدم في نسبة أهل الباطل أهل الإسلام للباطل، عندما ينسب بعض العلماء والأئمة إلى أنه مخالف للعلماء وأنه يبغض العلماء وأنه جاء ليستدرك على العلماء وأنه يبطل مذاهب العلماء قبله، هذا من التلبيس، تلبيس أهل الباطل على أهل الحق. ولهذا تظهر فضيحة هؤلاء إذا ما تصدى بكلامهم هذا من يرد عليه بالحجج والبراهين ويبين أن أهل السنة بريئون من هذه الأباطيل. فمهما شوهت صورة الإسلام فإن الله عز وجل سيظهر دينه، لأن العبرة ليست بالألقاب والإطلاقات، وإنما العبرة بالواقع، مثل الآن ما يحصل من بعض أهل التقصير يرمون أهل الحق بالتشدد، فإذا نصحت العاصي أو المبتدع وبينت له السنة ودعوته إليها قال هذا تشدد وهذا تنطع وهذا تكلف وهذا غلو وهذا تنفير والدين يسر، يطلقون إطلاقات باطلة. دين يسر نعم، لكن لا يعني هذا التفريط في الدين. وكذلك أهل الغلو فيه، فإنهم يتهمون أهل الدين بالتقصير، ولهذا تجد الآن أهل التكفير يرمون العلماء، بل يرمون الأمة بأنها قصرت في دين الله، يقولون لم يقوموا بأمر الجهاد، قصروا في دين الله. علماء السلطان هكذا يسمونه، داهنوا في دين الله، لأنهم يصورون للناس أن هؤلاء أنهم قد قصروا وهم الذين قاموا بالدين، ويصورون للناس أن الذي يطعن في ولاة الأمر ويطعن في العلماء هو الشجاع، وهو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وأما العلماء الذين يلزمون السنة ويتفون حول ولاة الأمر يصورون أنهم أهل مداهنة وأهل تقصير وخذلان، هكذا يصرفون الناس عن الحق بهذه الألقاب الشنيعة التي يضيفونها للعلماء. وأهل السنة في كل عصر هم الذين قاموا بالحق من كل أطرافه، هم أهل النصح لولاة الأمر وهم أهل لزوم الجماعة، فنصحهم لولاة الأمر لم يوقعهم في الخروج عن الجماعة، وملازمتهم للجماعة لم يحملهم على التقصير في دين الله عز وجل، بل يقررون أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بمعصية لم يفعلوا ولم يمتثلوا، ولكنهم لا يخرجون عن الجماعة ولا يخرجون عن الإمام. قال رحمه الله: 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينه. هنا ذكر عدة صفات، ذكرت الرابعة والخمسة، الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك. هو هنا ذكر قال المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، جمع رميهم أهل الحق الصفات الذميمة، ورميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وبانتقاص دين الملك وآلهته وتبديل الدين. ما الذي عندك أنت؟ كل مسألة على حدة. نعم، لا أذكر المسألة الرابعة. 64 رميهم إياهم بانتقاص دين الملك. نعم. كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينه. نعم، هذه أيضا من حيلهم، عندما وصفوهم بالفساد أيضا وصفوهم بالخروج عن دين الملك، وهذه أيضا من الحيل، لكن المصنف نبه على أفراد هذه الحيل وعلى أنها متنوعة، فمرة يصفونهم بالفساد، ومرة يصفونهم باتباع غير دين الملك. وهذا مثل الآن عندما يأتون لأحد الحكام ويرون أن له صلة بأحد العلماء، يقولون هذا خالف العالم الفلاني، إنهم يعرفون أن هذا الحاكم أنه يعظم هذا العالم ويلبسون عليه، وإذا أرادوا أن يشنعوا على إمام من أئمة المسلمين في أوساط المسلمين قالوا هذا يخالف الأئمة الأربعة، وهذا خرج عن أقوال الأئمة الأربعة، كل هذا من أجل التنفير، يخالف دينه، خالف أئمتكم. نعم. قال رحمه الله: 65 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. نعم، أيضا هذه من حيلهم، وأنهم يصفون الرسل وأتباعهم بانتقاص دين الملك، لأنه إذا ترك آلهته فهو متنقص له، فهذا متضمن للترك كما تقدم في المسألة السابقة، ولتنقص دينه والخروج عما هو عليه. قال رحمه الله: 66 رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم، رميهم أيضا بتبديل الدين، وتبديل الدين هو تغييره من الحق إلى الباطل، وهكذا فإن هذه الحيلة هي التي يسلكها من وافقهم من المنتسبين للإسلام، بأن الدعاء إلى السنة وأن المجددين للسنة أنهم يريدون أن يبدلوا دين الناس، ويريدون بهم ويريدون أن يخرجوا بالناس عن دينهم، كما قيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه أتى بمذهب خامس، وأنه يبطل المذاهب الأربعة، وأنه بدل الدين وغيره. هذا كله من الكذب، لأن الشيخ رد على هذه الشبهة وهذه الدعوة في حياته، وبين أنه متبع للأئمة الأربعة، وكان يقول: من كان على مذهب من المذاهب ناظرته بالأدلة بكلام أئمة مذهبه، فمن كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمته. كثيرا ما يذكر إجماع الأئمة الأربعة وأنه متبع لهم، مثل ما ذكر في التكفير، قال: أنا لا نكفر إلا بما أجمع المسلمون على التكفير به، وهو ترك الشهادتين. وأما المسائل الأربع كالصلاة والزكاة والصوم والحج، مع أن بعض العلماء يكفر بها، فبين الشيخ أنه لا يكفر بها، وإنما يكفر بما أجمع المسلمون على التكفير به، وهو ترك النطق الشهادتين إذا بين له الحق. وأما إذا كان جاهلا فإنه لا يكفر بالجهل، كما بين هذا في كثير من كتبه ومن كلامه. قال رحمه الله تعالى: السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك، كقولهم: ويذرك وآلهته. نعم، رميهم بانتقاص الملك، لأنه إذا ترك دينه وما هو عليه فهذا تنقص له، تنقص له، تنقص لدينه وتنقص له. وهذا مثل ما يفعله أهل البدع أيضا لأهل السنة، عندما ينسبون إلى أهل العلم بأنهم ينتقصون الحكام وأنهم لا يرون إمامتهم، مع أن أهل السنة هم أهل الولاء وهم أهل الالتفاف حول ولاة الأمر، فيلبسون على الناس، مر بنسبة أهل الحق إلى الدين الباطل، ومر بنسبة أهل الحق لعداوة الملك ولعداوة أهل العلم والفضل، بقصد تنفير الناس من دعوتهم ومن دينهم. قال رحمه الله: الثامنة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم: نؤمن بما أنزل علينا، مع تركهم إياه. نعم، من مسائلهم دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. فهؤلاء يدعون العمل بما عندهم من الحق ويخالفونه، وإنما هي دعوة، مثل أن يدعى اليهود والنصارى إلى الإسلام فيدعون أنهم يعملون بما أنزل عليهم، وقد كذبوا في هذا، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لصدقوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشارة به جاءت في كتبهم، فلو عملوا بالتوراة والإنجيل لدلتهم الكتب السابقة على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من كذبهم. ولأن هذه الدعوة باطلة ليس لها أصل، فإن الأنبياء كلهم على دين واحد، وليس بين موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا ليس بينهم فرق في أصل الدين، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى أخلاص العبادة لله وإلى نبذ الشرك وإلى طاعة الله واتباع شرعه، ثم بعد ذلك هناك اختلاف في الشرائع بحسب أحوال الناس، وهذا من حكمة الله، فكل أمة شرع الله عز وجل من التشريع ما يناسب حالها، بل هذه الأمة في بداية البعثة شرع لها من التشريع ما يناسب حالها، ثم لما تمكن الإسلام منها وتمكنت نفوسهم من الإسلام شرع الله عز وجل لهم من الدين ما لم يكن مشروعا لهم من قبل، ولهذا كان التدرج في التشريع من الأمور المقررة في هذا الدين، حتى لما إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له هذا الدين، فليس بعده كمال، فالدين ما زال فيه كمال حتى أتمه الله عز وجل، ما زال في زيادة حتى أتمه الله عز وجل، فهذا من حكمة الله. فالمقصود أن الأنبياء كلهم على دين واحد، فمن آمن بموسى أو عيسى فلا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد من اليهود ولا النصارى إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل عيسى عندما ينزل في آخر الزمان حكما عدلا في الناس يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة الأمة، لا يحكم بشريعته وإنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم لأن شريعته قد نسخت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. من مسائلهم الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، هذه من مسالك أهل الجاهلية أنهم يزيدون في المشروع، وهذا من غلوهم في العبادة، مثل فعل اليهود في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كانت تصومه اليهود كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون هذا اليوم، فسأل عن هذا قالوا: يوم أنجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا وصام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم وأمر بصيامه، ثم أرشد إلى مخالفتهم بأن يصام يوما قبله أو بعده مخالفة لليهود. كذلك خالفهم في أنهم زادوا في هذا اليوم عن الصيام إلى أن اتخذوا ذلك اليوم عيدا، فكان اليهود يتزينون في ذلك اليوم ويزينون بيوتهم ويجعلونه من أيام أعيادهم، لأنهم يقولون إن الله أنجى فيه موسى فهو يوم عيد، إذ أنجى الله نبينا وحصل له النصر على عدوه على فرعون، فاتخذوا ذلك اليوم عيدا، فهذه من الزيادة في المشروع. وكذلك يقابلهم بل يوافقهم على هذا بعض أهل البدع كالنواصب الذين يتخذون يوم عاشوراء من أيام الأعياد فيوسعون على أولادهم في النفقة ويكتحلون ويتزينون ويضعون الأحاديث في فضل من اكتحل في ذلك اليوم ومن وسع على عياله في ذلك اليوم لم يصبه فقر ومن فعل كذا وكذا، فهذا من فعل النواصب. وسبب هذا كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن النواصب كانوا في الكوفة، وكان الشيعة الذين تشيعون لعلي في الكوفة، فلما رأى هؤلاء النواصب وفيهم جهل رأوا الرافضة والشيعة يحزنون في ذلك اليوم ويتخذونه مأتما ويبكون ويضربون أنفسهم، ولربما قتل بعضهم نفسه حزنا على الحسين بدعواهم، قابل هؤلاء النواصب حزن الرافضة بالفرح. ولهذا قال الشيخ الإسلام: وقد نشأ في الكوفة طائفتان، طائفة ناصبة وطائفة الرافضة. ثم بين أن النواصب يتخذون يوم عاشوراء يوم عيد، وأن الرافضة يتخذونه يوم حزن ومأتم. فالنواصب شابهوا اليهود، وكذلك شابههم للزيادة في هذا اليوم أيضا الرافضة في اتخاذ ذلك اليوم يوم حزن. قال شيخ الإسلام: هذا اليوم هو يوم يصام فيه، شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الصيام فيه، ولا يشرع فيه الحزن ولا الفرح، لا يجوز إنسان أن يفرح وأن يتخذ شيئا من مشاعر الفرح ولا الحزن في ذلك اليوم، بل المشروع فيه أن يصام كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وقال: نحن أولى بموسى. فهذا من الزيادة في العبادة، أنهم يزيدون في العبادة. وهذا أيضا ما حصل في طوائف من هذه الأمة عندما زادوا في عبادته، تجد أن المبتدع يزيد في عبادته، يزيدون في الأمور المشروعة بزيادات لم يشرعها الله عز وجل، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. مثل من يقيم الموالد بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون المولد بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست إقامة المولد ليس مما شرعه الله، بل هو في من الزيادة فيما شرع الله. فالمحبة ليست باتخاذ الموالد، وإنما هذه من البدع المحدثة وكذلك الزيادة في دين الله عز وجل والغلو في العبادة بأن يثقل الإنسان نفسه بالعمل والعبادة التي لم يشرعها الله، فإن هذا ليس من الدين، وهذا مما وافق فيه أهل الإسلام أهل الجاهلية. وأما أهل العلم فإنهم لا يبتدعون، ولهذا قال العلماء لا يبتدع إلا جاهل، العالم لا يبتدع. قال رحمه الله: السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. أيضا في مقابل غلوهم في العبادة والزيادة فيها نقصهم منها، نقصهم من العبادة مثل تركهم الوقوف بعرفة، لأن قريش ما كانوا في الجاهلية يقفون بعرفة بدعوى أن عرفة خارج، وهي كذلك هي خارج الحرم، قالوا لا نقف إلا في الحرم، فكانوا يقفون في مزدلفة ويتركون الوقوف بعرفة، يقول الوقوف بعرفة لغير أهل البيت، فأهل البيت وأهل مكة أهل الحرم لا يقفون في عرفة، فهذا قصور عن المشروع. كما أن أهل البدع من المنتسبين للإسلام يقصرون في المشروع ويزيدون فيه، جمعوا بين الأمرين، يقصرون في المشروع ويزيدون فيه، تجد عندهم قصور في اتباع السنة وغلو في بعض الأمور. ولهذا تجد الآن الغلاة في حب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيهم قصور، تجد فيهم قصور حتى في مظهرهم، حتى في السنن البارزة الظاهرة مثل إعفاء اللحية، تقصير الثياب، والآداب مثل الأكل باليمين والدخول دخول المسجد باليمين وخروج أن يقدم قدمه اليسرى، تجد أنهم من أجهل الناس في هذه الأمور، بل إنه إذا ذكرتهم بها كأنك تقرر عليهم البدع وكأنك تشدد عليهم. وإذا جاءت الدعاوى العريضة في المحبة تجد أنهم يدخلون الكثير من البدع تحت دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأمور التي وافق فيها أهل الإسلام أهل الجاهلية بجهل أو بهوى. قال رحمه الله: الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا. نعم، تركهم الواجب ورعا، أي يتركون الواجبات من باب التورع، مثل ما تقدم في فعل قريش عندما تركوا الواجب وهو الوقوف بعرفة تورعا بدعوى أنهم لا يخرجون من الحرم وأنه ينبغي أن يكون حجهم في الحرم، فهذا تركوا الواجب تورعا، تركوا الواجب تورعا. ومثل أيضا ما كان يفعله أهل الجاهلية أنهم لا يلبسون الملابس عند الطواف ويتعرون بدعوى أن هذه ملابس عصوا الله بها فلا يطوفون بها، فتركوا الواجب وهو ستر العورة تورعا، تورعا بما ادعوا أن هذه ملابس عصوا الله بها فلا يطوفون بها. وهكذا أهل الإسلام من خالف من المسلمين فإنهم قد يقع بعضهم في هذا الأمر بأن يترك بعض الواجبات من باب الورع، يترك بعض الواجبات من باب الورع، مثل من يظن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من العبادات أنه يخالف الورع. مثال ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، فبعض الناس أنه يرى من الورع أن لا تنكر على الناس وأن هذا من الاشتغال بالناس وأن هذا من الطعن في أعراض الناس، يتركون الواجب وهو الإنكار من باب الورع، ويلبسون على الناس بعبارات إطلاقها في الأصل أنه صحيح لكن ينزلونها على غير منازلها، يقولون لحوم العلماء مسمومة. نعم، لحوم العلماء مسمومة، لكن العلماء الذين كانوا على الحق لا يجوز الطعن فيه، وأما إذا أخطأ العالم أو كان من ينتسب لهذا من أهل البدع ويطلق عليه أنه عالم فلا بد أن يحذر منه، فليس هذا من الورع أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الورع في طاعة الله عز وجل وأن يلتزم الإنسان بدين الله عز وجل. وهكذا كل ما أوجب الله عز وجل فإنه يجب على الإنسان أن يؤديه. والورع هو في ترك ما فيه شبهة. الورع كما قال الشيخ الإسلام ترك ما يضر في الآخرة، كل ما يضر في الآخرة تركه من باب الورع، مثل الأمور المشتبهة. أما ترك الدين ليس من الورع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فترك الأمور المشتبهة من الورع. والحديث يطول في هذا، فإن الورع إذا اختلف العلماء في قولين فينبغي أن ينظر إلى الورع في اتباع القول الذي إذا فعلته فأنت بإجماع أهل العلم لست بعاصي أو بمخالف. مثال ذلك أن يختلف العلماء في أمر بعضهم يقول أنه سنة وبعضهم يقول أنه بدعة، فما هو الورع هنا؟ الورع هنا ترك الأمر، لأنك لو تركته فأنت باتفاق أهل العلم لم تقع في محرم، لكن لو فعلت الأمر هذا فأنت عند بعض أهل العلم وقعت في البدعة، مثل صلاة التسبيح. العلماء اختلفوا في صحة الحديث الوارد فيها، فمن فعلها عند بعض أهل العلم فهو مبتدع لعدم ثبوت الدليل، وهو عند من يثبت الحديث أتى بسنة، لكنه من تركها فليس هو بآثم عند الجميع، لأن هذه صلاة باتفاق أهل العلم أنها ليست واجبة. فالورع هنا أن تتجنب الأمور التي لو فعلتها فأنت عند بعض أهل العلم قد وقعت في مخالفة، ولو تركتها فأنت على سلامة، بخلاف لو كان هناك أمر مشتبه مختلف فيه هل هو حرام أو مباح. فالورع هنا أن تتجنب هذا، لأنك لو تركته وهو مباح فلست أنت بآثم، ولكن لو فعلته على قول من يقول أنه مباح فأنت عند من يقول بتحريمه آثم. هذا هو الورع، والورع باب عظيم لكنه يحتاج لفقه. أما أن يتورع عن الدين، أن يتورع عن شيء أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من الدين، بل هو من موافقة أهل الجاهلية. قال رحمه الله: 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم، من مسالكهم تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، فإن هذا مما كان عليه أهل الجاهلية، ولذا رد الله عز وجل عليهم في قوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الله عز وجل لم يحرم الطيبات من الرزق، وإنما حرم الخبائث، فكل ما هو طيب مما جاءت النصوص لإباحته فمن حرمه فهو موافق لأهل الجاهلية. تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، مثل أن يحرموا على أنفسهم ما أباح الله عز وجل لهم بقصد الدين، فإن هذا من فعل أهل الجاهلية، كما كانوا يحرمون بعض الأمور على أنفسهم، مثل بعض الإبل التي يحمونها وما يطلقون عليه أنه حامل أو أنه للآلهة أو سائبة يسيبونها لا يستخدمونها، أباح الله له فحرموها على أنفسهم. وكذلك اليهود الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات من أنواع الأطعمة فحرمت عليهم بظلمهم واعتدائهم. كذلك أهل الإسلام عندما يحرمون الطيبات فإنهم يوافقون هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أراد ترك الطيبات في قصة النفر الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ من المباحات ويجتهد في طاعة الله، يجمع بين الأمرين. وأما تحريم المباحات والطيبات فليس هذا من الدين، بل من اعتقد تحريم المباح فإن هذا كفر عند أهل السنة، كما قرر هذا العلماء أن من اعتقد تحريم المباحات فإن هذا كفر، أو استباح المحرمات البينة الظاهرة هذا كفر، لكن إن فعله عن شبهة فإنه يبين له الحق ويقرر عليه بالدليل. ولهذا ذكر العلماء أن المباح كما ذكر الإمام الشاطبي لا يتعبد الله عز وجل بفعله ولا بتركه، المباح ليس هو من جنس المحرم الذي نعبد الله بتركه، وليس هو من جنس الواجب الذي نعبد الله بفعله، ليس هو من جنس المشروع بمرتبته ما يفعل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، وليس هو من جنس المحرم وما هو قريب منه، ليس هو بمحرم ولا مكروه، مباح نوع خامس، فهذا ليس من الدين، لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعله ولا بتركه، مثل النوم، لو أن إنسان قال أريد أن أنام ساعة تقربا لله، أو قال أسهر هذه الليلة تقربا لله، أو آكل هذا الطعام المباح تقربا لله، أو أترك هذا الطعام المباح تقربا لله، هذه بدعة، لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بفعل شيء من المباحات ولا بتركها. لكن هنا مسألة، وهو أن يترك المباح ليس لذاته ولكن لغيره، مثل أن يسهر الليل لا لمجرد السهر وإنما للقيام، وأن يترك بعض الأطعمة لا لمجرد تركها ولكن ليتقوى بذلك على طاعة الله، أو أن يتناول بعض الأطعمة ليتقوى بها على طاعة الله، هذا نعم. إذن المباح لا يفعل لذاته ولا يترك لذاته تدينا، وأما لغيره فنعم، إذا صاحب هذا النية في أنه يأخذ المباح يتقوى به على طاعة الله، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يصوم ويفطر، ففطره يتقوى به على طاعة الله، ونكاحه للنساء يتقوى به على طاعة الله، وهكذا الدين، كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، قال عليكم من العمل ما تطيقون. أما من خالف هذا بأن ترك الطيبات تدينا تقربا لله عز وجل فإن هذا ممن وافق أهل الجاهلية، كذلك أيضا ترك الطيبات والمباحات على سبيل الكراهية غير الشرعية وإنما الطبيعية فهذا لا بأس به، مثل كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للضبط، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الضبط، لكن لأي شيء؟ كرهه طبعا لا دينا، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما كرهه لأنه ليس بأرض قومه، فلو جاء رجل قال أنا أكره الضبط بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له تدينا فنقول هذا مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه تدينا وإنما تركه طبعا. والسنة كما قال شيخ الإسلام أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل، وأن تترك الشيء كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك، أن توافقه في القصد وفي الفعل. أما من وافقه في الفعل مثل ترك الضب فترك هذا الضب، لا بد أن ننظر لنيته، لما تركت أكل الضب؟ فإن قال تركته تدينا فهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه تدينا. كذلك لو أحب العسل تدينا، أو أكل الذراع، أو شرب اللبن قال تدينا، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذه الأشياء تدينا. قال رحمه الله: 73 تعبدهم بترك زينة الله. أيضا مما عليه أهل الجاهلية تعبدهم بترك الزينة في اللباس بدعوى أن هذا من الدين، كما كانوا يرون أنه من الزهد ومن ما يحبه الله بأن يبقى هؤلاء على قدارتهم وعلى هيئة غير محمودة، فإن هذا ليس من الدين، وكانوا يرون أن هذه الأمور من الأمور التي يمدح بها الرجل، وكانوا لا يرون اتخاذ الزينة، بل كانوا يبالغون في عدم الزينة ويرون أن الزينة للنساء كما كان على هذا بعض العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، فكان يتزين للوفود وكان على مظهر حسن ورائحته أزكى رائحة وأطيب رائحة، وكان يعتني بتسريح شعره وثيابه. فمن ترك الزينة بدعوى أنها من الدين فهذا مما وافق فيه أهل الجاهلية، ولهذا كان بعض أهل البدع ممن يدعي الزهد كانوا يتركون الزينة في اللباس بدعوى التدين، كمن يلبس الصوف بقصد تعذيب النفس، لأن الصوف شديد على البدن لشدة ملمسه ولأن فيه شدة على البدن، فكانوا يلبسون الصوف ويتعذبون بذلك بدعوى أن هذا من الزهد، هذا ليس من مما أمرهم الله عز وجل به، بل هو من تهذيب النفس بغير حاجة. وكذلك ما كان عليه بعض من يدعي الزهد والعبادة، كان بعضهم لا يأكل الأطعمة الطيبة ولا يلبس اللباس الطيب، وكانوا يأكلون من الزبائن ويقولون أن الولي هو الذي لا يهتم بأكله ولا بملبسه، وإنما يخرج هائما في الصحراء فما وجد أكله. فذكر شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام كان يلبس اللباس الجيد ويأكل الطعام الجيد، أكل اللحم وشرب وأكل العسل، شرب اللبن وأكل الثريد، وكان يتزين للوفود ويلبس الحلل الغالية الثمن ويلبس غيره، فما كان يتكلف شيئا، إذا جاء الطعام الجيد وتيسر له أكل منه، وإذا لم يجد أكل مما وجد. وهذا هو حقيقة الزهد، لأن الزهد أن تتساوى هذه الأمور في عين العابد فلا يعتني بها، أما إذا كان يعظمها في قلبه ويتركها بجوارحه فليس هذا بزاهد الزهد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا ترك الزينة من اللباس وترك الطيب من الطعام ليس هذا من المشروع، بل هو من الأمور المحدثة. لكن هذه المسائل أيضا فيها تفصيل، أن من ترك الزينة من باب عدم الترفع على الناس كأن يكون قادر على زينة لا يقدر عليها غيره فتركها تواضعا فهذا ليس بمذموم، ولكنه يلبس أيضا من اللباس ما يليق بمثله وبأهل زمانه، فهذا الدين دين عظيم ليس فيه إفراط ولا تفريط. وكذلك من إذا رأى أنه لبس الزينة أنه يجد في نفسه كبر وفخر فتركها ليس لذاتها ولكن لما تحدث له من المفاسد، فإن هذا الترك ممدوح، فينبغي التنبه. هذه مسائل عظيمة ينبغي ضبطها، فإن الناس قد يسلكون مسالك يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل إن لم تضبط هذه الأمور وإن تعاد هذه المسائل إلى أصولها الشرعية. قال رحمه الله: 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم، من مسالكهم دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، كما قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ينسبون لدين الله عز وجل ما ليس منه، يفترون على الله الكذب بغير علم. وهذا كما أن أهل الجاهلية يدعون الناس في الباطل، فكان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على دين، يزعمون أنهم على دين إبراهيم ويدعون إليه ويظنون أنهم على دين إبراهيم، وهذا بجهلهم، فإنهم ليسوا بأهل علم. واليهود كانوا أعرف بالدين منهم لكنهم ليسوا أهل اتباع، فكان الجهل يغلب على المشركين كما يغلب على النصارى، فالنصارى والمشركون فيهم جهل واليهود فيهم علم بلا عمل، فكانوا يدعون الناس ويظنون الناس بغير علم. حرموا عليهم أشياء، حرموا بعض أنواع الإبل وحرموا اللباس عند الطواف وحرموا بعض الأمور، وكانوا يذبحون بعض الأشياء ويتركونها لآلهتهم، كل هذه من الأمور التي أضلوا بها، ضلوا وأضلوا غيرهم بغير علم بدعوى الناس أن هذا من الدين وليس هو من دين الله عز وجل. كذلك من كان من أهل الجهل من المنتسبين للإسلام الذين يدعون الناس إلى الضلال والبدع بجهل، وربما تحملهم عواطف التي تسير الناس، يدعون الناس إلى البدع للعواطف، بدعوى أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنهم يعظمون الدين، وهكذا ما زال الناس يحدثون في الدين ما لم يشرعه الله عز وجل بالعواطف وبالجهل. ولهذا دعاة الجهل، دعاة الذين يغلب عليهم الجهل، يفسدون في الدين أكثر ما يصلحون. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يدعو إلا بعلم، لا يجوز الإنسان أن يدعو إلا بعلم. أما إذا كان يتبع هوى النفس وما تستحسن نفسه فإن هذا لا بد أن يضل ويضل. وما أكثر الآن ما نسمع من الدعوات التي يزينها الناس بدعوى أنها من الدين وليست كذلك، إذا ما حكمت النصوص فيها يتبين أن هذا من أهواء الناس التي أحدثوها. قال رحمه الله: الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. نعم، من مساركهم دعوتهم إلى الكفر مع العلم، مثل قول اليهود والنصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مع علمهم بأن هذا ليس من الدين وأن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يدعونهم إلى الكفر، إلى ترك دينهم من اليهودية والنصرانية، مع علم اليهود بهذا. ولهذا اليهود هم أهل علم ولكنهم أهل عناد، والنصارى يغلب عليهم الجهل، ومن كان فيه انحراف من العلماء من هذه الأمة فيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من العباد فيه شبه من النصارى. يعني الفرق بين هذه المسألة والسابقة، الأولى في حال المشركين أنهم يضلون الناس بغير علم، أنهم يدعون في المسألة الأولى يدعونهم إلى الضلال بغير علم، وهذه يدعونهم إلى الكفر مع العلم. يعني في المدعو إليه هناك اختلاف، في المدعو إليه وفي الوسيلة، الأول يدعون إلى الضلال بغير علم، وهؤلاء يدعون إلى الكفر بعلم، هناك اختلاف في المدعو إليه، دعوة إلى الضلال وهذه دعوة إلى الكفر، أولئك يدعون بغير علم وهؤلاء يدعون بعلم. قال رحمه الله: السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. نعم، المكر الكبار وهو المكر العظيم، كما قال الله عز وجل في قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا، وهو المكر العظيم الذي يلبسون فيه على الناس ويعظم كيدهم وتلبيسهم على الناس، فهذه من حيل أهل الجاهلية احتيالهم على صرف الناس عن دين الله عز وجل، وهذا المكر يبطله الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، فمكرهم يرجع عليه، والله عز وجل من مكر بأولياء الله عز وجل مكر به، والله عز وجل خير الماكرين، وهذه من الصفات في مقابل صفة المخلوق، فلا يقال أن من صفات الله المكر، لكن تطلق هذه الصفة على سبيل الجزاء والمعاوضة. نعم. قال رحمه الله: السابعة والسبعون أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ثم قال: إن أئمتهم أي أئمة أهل الجاهلية إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، أئمة هؤلاء الذين يتبعونهم حالهم إما عالم فاجر لا يتبع العلم وإنما هو فاجر، وإما عابد جاهل، وكلاهما ضال، الأول ضل بترك العلم والثاني ضل بالجهل، ولا يمكن للإنسان أن يستقيم إلا بالأمرين، بالعلم والاتباع، بالعلم والاتباع. ولهذا إذا وجد العلم فإنه لا ينفع إلا مع العمل، وكذلك العمل لا ينفع إلا مع العلم. فهذا الدين مبناه على العلم والعمل. وأئمة أهل الجاهلية إما عالم فاجر كحال اليهود، اليهود يغلب عليهم العلم على الفجور، أو عابد جاهل، وهذا حال النصارى. وهذا كما قال الله عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وصفهم الله عز وجل بأنهم يعلمون، قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا حال العالم الفاجر. ثم ذكر حال العابد الجاهل، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فذكر مرتبتين: مرتبة العالم الفاجر وهم الذين يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم الذين يصرفون الناس بعلم، وذكر حال الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ليس لهم به علم وإنما هو تخرص وظنون. وهذه الأمة حصل لها ما حصل لأهل الجاهلية، ففتنة هذه الأمة من عالم فاجر أو من عابد جاهل. الناس إذا رأوا رجل له علم وقوة في الكلام والفصاحة يفتن به الناس، لكن ينبغي أن ينظر إلى عمله هل هو صاحب اتباع أم لا، وإلا قد يستطيع الإنسان بقوة ما عنده من العلم أن يؤثر بالناس، لكن أن ينظر ينبغي أن ينظر في عمله وهل هو متبع لهذا العلم أم أنه من المنحرفين عنه. أو عابد جاهل، الناس يغترون اليوم بالرجل صاحب العبادة والصلاة والصوم، ولهذا فتن الناس في الخوارج الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه لما رأى الناس من عبادتهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، فيهم عبادة لكن عن جهل، وفيهم إخلاص كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عنهم قال: من الكفر فروا، فروا من الكفر يريدون الدين، لكن بجهلهم وقعوا في الأمور العظيمة، في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في تكفير الأمة. وهكذا العابد قد يكون صالحا في نفسه، لكن لا تغتر بعبادته. رأيت مرة رجلا في الحج، رجل فيه خير وتظهر عليه علامات الصلاح والخير، وإذا بالناس يسألونه، فلما سئلنا عنه قالوا: هذا رجل حج 40 حجة، والناس يسألون بخبرته في الحج ويجيبه. فانظروا كيف الناس يغترون، إذا رجل حج 40 حجة يظنون أنه عالم، قد يحج 40 حجة وهو يخطئ ويقع في الأخطاء، فهو صالح في نفسه مستقيم بما عنده من العلم، لكنه لا يصلح للفتوى ولإفتاء الناس ولتوجيههم. لا يجوز أن يسأل العوام ولو كان فيهم خير وصلاح. ولهذا أهل الورع منهم والذين عندهم شيء من العلم المجمل لا يتكلم إلا بعلم، يقول: اسألوا العلماء. وبعض الناس يتجرأ ويتكلم ويفتي. كذلك العالم الفاجر الذي لا يبالي بالدين وليس له من الورع ما يحمله على صدق الحق، فقد يفتي الناس بالكذب، وقد يوجههم إلى هوى في نفسه، فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم وأهل الورع. قال رحمه الله: 78 دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس. نعم، دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس، وهذا كما قال اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهؤلاء يدعون أنهم أولياء لله عز وجل وأنهم أحباؤه، فهذه دعوة باطلة، يدعون محبة الله عز وجل ويدعون أنهم أولياء لله عز وجل. فرد الله عز وجل عليهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أحب الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دليل محبته اتباع شرعه، ليست الأمور بالدعاوى. يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظهر عليه شيء من علامات السنة وعلامات المحبة، يعني محبة كاذبة ودعوة. محبة لا بد أن يكون لها برهان ودليل وهو صدق الاتباع. فهؤلاء يكذبون مرتين، المرة الأولى في دعواهم أنهم أولياء وأنهم أحباء لله وأنهم يحبون الله، والأمر الثاني أنهم يخالفون الشرع. وأما أهل الحق فإن محبتهم لله تدلهم على دين الله عز وجل. قال رحمه الله 79: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله. نعم، دعواهم محبة الله مع ترك الشرع. في الأولى يدعون الولاية، في هذه يدعون محبة الله أنهم يحبون الله مع تركهم الشرع. كما أن أهل الإسلام الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم يتركون دينه، والذين يدعون محبة الله يتركون ما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو دليل المحبة ودليل وبرهان المحبة الصادقة أنها تقود إلى الاتباع، وكذلك الاتباع يقود للمحبة، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بينهما تلازم، المحبة تقود للاتباع والاتباع يقود للمحبة. أما أن تكون المحبة بمعزل عن الاتباع فإن هذا غير صحيح، إما أن تكون المحبة كاذبة أو يكون هناك نقص في العلم. أما إذا اكتملت المحبة والعلم فإنه لا يوجد الخلل، المحبة قائد عظيم للطاعة إذا كانت بعلم. وأما إذا خالفت دعوة المحبة العمل فإما أن يكون هذا من جاهل وإما أن يكون من كاذب في دعوة المحبة. قال رحمه الله 80: تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. نعم، من مسائل الجاهلية تمنيهم الأماني الكاذبة كقول اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه أماني كاذبة، فأهل الجاهلية يدعون ذلك كما قال اليهود، قالوا إنهم لن يدخلوا النار وإذا دخلوها فلن تمسهم إلا أياما معدودة. وكذلك اليهود ادعوا أن الهداية في دينه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. هذه دعوة في أن الهداية في دينه. وكذلك قوله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قول اليهود لن يدخل الجنة إلا اليهود، النصارى يقول لن يدخل الجنة إلا النصارى. هذا كله من الكذب، فالجنة يدخلها المؤمن، من آمن بالله وبرسله دخل الجنة. فإذا مات على ما بعثه الله عز وجل، على ما بعث إليه رسوله، كأن يكون يهودي أو نصراني أو مسلم، مات على الدين الذي بعث الله عز وجل به الرسول الذي خاطبه بهذا الدين فهو مؤمن. وأما أن يقال أن دخول الجنة لا يكون إلا اليهود أو النصارى فإن هذه من الدعاوى الباطلة، وكذلك أهل البدع من هذه الأمة كل طائفة تدعي أن الحق معها ويدعون أنهم هم أهل الجنة وأن من خالفهم أنهم من أهل النار. بل ذكر شيخ الإسلام أنه ما من طائفة من أهل البدع إلا وهم يكفرون من خالفهم أو يبدعون. وأما أهل السنة فهم كما وصفهم هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ولهذا لا يعتقدون في الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إليها، كما قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعتقدون أن هذه الفرق كافرة وأنها تدخل النار وتخلد فيها، وإنما يعتقدون إسلام هذه الفرق، لكنهم متوعدون بالنار لبدعتهم. ولهذا لا يعد العلماء أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم من هذه الفرق، وإنما هذه فرق المسلمين افترقوا في عقيدتهم إلى هذه الفرق، لكن هذا الافتراق لم يخرجهم من الدين، وإنما افترقوا في مسائل ابتدعوا فيها فخرجوا بها من السنة إلى البدعة، وهذا هو شأن عامة الفرق، ولم ينجوا من هذه الفرق إلا أهل السنة الذين هم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أهل السنة، هم أهل الحديث، هم أهل الأثر. اسمع، كلها تدل على معنى واحد. وأما دعاوى الفرق الأخرى أن كل طائفة تدعي أن الحق معها، فإن هذا مما وافق فيه أهل الجاهلية، ولهذا أهل السنة ينصفون لا يدعون أن كل ما عليه هذه الفرق باطل، بل يقولون أن بعضها عندها حق، كما كانوا يحكمون في الفرق المختلفة من الجبرية والقدرية أن القدرية عندها شيء من الحق والجبرية عندهم شيء من الحق، فقول القدرية بأن الله عز وجل يكره المعاصي ولا يأمر بها حق، وقولهم إن الله لا يقدر على أعمال العباد ولا تدخل تحت مشيئته باطل، قول الجبرية إن الله عز وجل أنه قدر المعاصي على العباد هذا حق، وقولهم إن الله أمر بها هذا باطل. فإذن أهل السنة ينصفون الطوائف، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن البدعة لا ترد بمثلها، ولا يرد الباطل بباطل، وإنما يرد الحق، هذا هو شأن أهل السنة وأهل الحق، أنهم لا يردون الباطل، لا يردون الحق، ولو تضمن الباطل فإنهم يفرقون ويميزون بين الحق والباطل، فيقبلون الحق ويردون الباطل. ولهذا كان لهم موقف عظيم من الألفاظ المجملة التي أحدثها أهل البدع، ألفاظ مجملة تحتمل الصواب تحتمل الخطأ، فيفصلون فيها، قال إذا أريد بهذا اللفظ كذا فهو حق، وإذا أريد به كذا فهو باطل، هذا من أنصاف أهل السنة. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا أحد الإخوة يسأل عن قول المؤلف رحمه الله: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، هل يمكن أن يكون المراد بذلك وصال اليهود في صيام هذا اليوم؟ المقصود ماذا؟ هل يمكن أن يكون المقصود بهذه المسألة وصال اليهود في صوم هذا اليوم، أنهم يواصلون الصيام في هذا اليوم؟ على كل حال، كل ما خرج عن المشروع فهو من الزيادة، إذا كان وصال الصوم أو ما ذكره بعض أهل العلم من أنهم يتزينون في ذلك اليوم ويتخذونه يوم فرح، فكل ما زاد عن المشروع فهو داخل في عموم هذا اللفظ. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: الصوفية يتركون العبادة بحجة بلوغ مرتبة اليقين، هل هذا ترك للعبادة أو تحريف للكتاب؟ هذا من جهلهم ومن تلبيسهم، لأن هؤلاء فهموا من اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن اليقين هو مرتبة في العلم، واليقين يطلق على مرتبة في العلم ويطلق على الموت، يطلق على الموت لأنه حق. فهؤلاء من جهلهم ظنوا أن العبادة تكون للرجل حتى يبلغ مرتبة اليقين، فإذا بلغ مرتبة اليقين والولاية سقطت عنه العبادات، وهؤلاء يخاطبون بأن يقال لهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه المرتبة أم لا؟ قال لهم: هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرتبة اليقين أم لا؟ فإذا قالوا لم يبلغها كفروا، وإذا قالوا أنه بلغها يعني مرتبة العلم فيلزمون بعد ذلك هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة أم عبد الله حتى مات ولقي الله. فلا يوجد عاقل يستطيع أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك العبادة يوما واحدا، بل خرج لأصحابه في مرض موته وهو مثقل عليه الصلاة والسلام من الألم في مرض موته، وصلى بهم وكان صوته عليه الصلاة والسلام ضعيفا لا يسمع من هو قريب منه، وكان أبو بكر يسمع الناس يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وهو يصلي بهم، منقطع عن العبادة. فهذا مما يرد به على هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وأعلمهم بالله وأعظمهم منزلة عند الله ما ترك العبادة. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إمام مسجد عندنا يحذر المصلين من بعض المشايخ الذين لهم باع طويل في الدعوة، فما رأيكم ونصيحتكم في ذلك؟ هذه الكلمات وهذا السؤال يشتمل على عبارات مجملة. إمام يحذر من العلماء الذين لهم جهود في الدعوة، قد يطرق هذا على العلماء الذين لهم جهود في الدعوة على أهل العلم الذين هم كذلك لهم جهود في الدعوة، قد يطلق على بعض المخالفين، فيبغي أن ينظر في هؤلاء، ينظر في هؤلاء. السائل إذا كان جادا في سؤاله ويريد، وهو الظن به إن شاء الله أنه يريد أن يعرف الجواب الصحيح، أن يسأل سؤال خاص ويسمي من وصفه أو من وصفه بالعلماء، إن كانوا من أهل العلم والفضل فإنه لا يجوز لهذا الإمام أن ينفر عنهم، وإذا كانوا من الأهل المخالفين الذين لديهم مخالفات والإمام يحذر من مخالفتهم ومن سماع كلامه الذي تضرر به الناس، الإمام مصيب في هذا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أن اليهودي والنصراني إذا كان على شريعة من أرسله الله إليهم زمن رسوله المبعوث إليه فهو مسلم أو نحو ذلك، فهل أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام يسمون يهودا أو نصارى؟ نعم، إذا كانوا على دينهم السابق كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، فاليهود على دينهم يسمون باليهود، وكذلك النصارى إذا كانوا على دين عيسى. فإذا كانوا على دينهم الذي بعث الله عز وجل به نبيهم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كذلك، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.